وصل فذاق الأمان وحاز الأمل. حياتي أضاءت وقلبي سما، طريقي تجلى ونورك تمل. بربي مليك فؤاد اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمل. حياتي أضاءت وقلبي سما، طريقي تجلى ونورك تمل. جلال الحياء وعطر النقاء، وقلب يناغم حسن الجزاء. جلال الحياء وعطر النقاء، وقلب يناغم حسن الجزاء. تمنى فنال السنا والسنا، وسار على الدرب حتى وصل. بربي مليك فؤاد اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمل. حياتي أضاءت وقلبي سما، طريقي تجلى ونورك تمل. وقار أصيل كشمس الغروب، تراه يزين الفضاء الرحيم. وقار أصيل كشمس الغروب، تراه يزين الفضاء الرحيم. وقلب دعا لحياة القلوب، وصلى لخالقه وابتهل. بربي مليك فؤاد اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمل. حياتي أضاءت وقلبي سما، طريقي تجلى ونورك تمل. فلا تسألي عن شموس النهار، وكم أشرقت في دروب الفخار. فلا تسألي عن شموس النهار، كم أشرقت في دروب الفخار. وماذا من الحسن يخفي الخمار، وماذا من الأجر بعد العمل. بربي مليك فؤاد اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمل. حياتي أضاءت وقلبي سما، طريقي تجلى ونورك تمل.